أطفئوا نور الله بأفواههم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا إن نوره ولو كره الكافرون يتم نوره ولو كره الكافرون ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ويأبى الله إلا ولو كره الكافرون يتم نوره ولو كره الكافرون يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسل رسوله بالهدى تحقيق الكاس يا بنات بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ودين الحق ليظهره على كله مش كله كله ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ليظهره على الدين كله ولو كره حرف الضاد حرف رخاوة يا بناتي يا بناتي عشان كده المعلمات لازم تنزلوا بدري جدا الحلقة أول ما نبتدي القرآن كلكم بناتكم لازم ينزلوا لأن لو أنا بقرأ بالتجويد حرف الضاد حرف رخو يعني بيدي صوت طويل لما أجي أقرأ مش ليظهره أقول ليظهر قاضة طويلة لأن رخاوة بيدي جران صوت ليظهره على دين كله ليظهره على الدين كله ولما باجي اقرا الكاف كاف يا فهناها الشديد ولو كره الكاف هوا ازاي ولو كره المشركون ولو كره المشركون يعني الشين زي الباء افتكري صوتها في المعوشه المشركون فخلي بالنا الصفات والمخارج

إيمانك بالله سبحانه وتعالى. زي بالضبط كده طبعا ولله المثل الأعلى، الطفل الصغير يقعد يبص في أنف أوجه كل الناس متلاحق يبكي، وأول ما يجد نظر الأم خلاص اطمئن. ليه؟ هي دي مستودع الحنان والأكل والشرب والحنان والطمأنين كل شيء. ولله المثل الأعلى، كل ما يملك ذلك هو رجل أنت، فليه تركيني على غيرك؟ وليه تلجئي لغيرك؟ وليه تكوني غنية بغيرك وهو الغني الحميد؟ ولذلك سبحانه وتعالى أحبائي نقول، ثم يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية 20 في قولي والذين أمنوا هاجروا، الذين أمنوا قلنا بالله وصدقوا بالتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وهاجروا من دونهم النبي صلى الله عليه وسلم، هجرة الحبشة وهجرة بعد كده إلى إيه؟ المدينة، وجاهدوا جهد في الله وجهد شديد يا جماعة. لكن الرجل منهم كان يؤخذ ماله كاملا ويخرج من غير أي شيء. فاكرين قصة الجادين؟ فاكرينها؟ فاكرين الرجل ده؟ لما عم مطرد ما كانش يملك شيء، خد منه كل شيء، حتى ايه؟ حتى ثوب يدوب كان عليه خرقة مفيش، بس هو كان يتمنى ان يرى وجه رسول الله بعد الدنيا بما فيها عشان يدخل الاسلام. احنا فين؟ احنا فين دلوقتي؟ احنا الاسلام جالنا واحنا في راحة سبحان رب العرش العظيم. نقول يا احبائي هؤلاء جاهدوا بحق وجاهدوا باموالهم وجاهدوا بانفسهم، أعظم درجة عند الله وأرفع منزلة من سقاية الحاج كما قال ربي وعمارة المسجد الحرام، وهم بالله هؤلاء المشركين. يقول ربي أولئك، يقول هؤلاء الذين وصفنا ربنا وصفهم بهذه الصفات أنهم آمنوا وهجروا وجهلوا، هم حقيق الفائزين. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من الفائزين، أسأل ربي أن يجعلنا في زمن الفتن اللي احنا فيه. على فكرة يا حبائي ما تظنوش أن الزمن بقى السهل، الزمن ده ليس بسهلا، احنا الزمن شديد جدا. احنا ماسكين دلوقتي اللي ماسك على دينه في الوقت ده مجلسكم هذا او انك تبقي جالسه في بيتك ومعاكي مصحفك، انت ماسكه اشد من الماسك عن ضمن من النصر، لان غيرك ما بيقول لك طب انا راح اقعد في الزنقه دي الساعتين دول واقعد وكده، لكن لن نضيع ولن تضيع عند الله عز وجل كما قال ربي سبحانه وتعالى يا اولاد، وقال في انما الفائزون. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الفوز الحقيقي، الفوز في الدنيا، فوز في اشياء لم تنفع دائما. لو فزت بشيء في الدنيا تفوز بايه؟ واحد يقول فاز فلان بسياره، ربنا يستر ما تسرقش بس يا رب العالمين، ربنا يسلم، ربي يسلم. فاز فلان بسياره، فاز فلان ما اعرفش بكذا، فاز فلان بكرتونه ما اعرفش كذا، فاز فلان بالجنة. افتكر ممكن يكون في فوز أكثر من كده؟ فازت فلانة بنت فلان فوزا. ولما ربنا سبحانه وتعالى ها يأخذ الإنسان كتابه بيمينه من الله ويقول ربي، ويقول العبد الوفي وهو كتابي فيه ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاح بحسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية فتوبها بانية كل واشربوا هنيئا أسلفتم في الأيام القارية. يا رب فارزقني وإياكم الفوز الحقيقي. أما فوز الدنيا إليك عني، قولونها كده إليك عني أنت إذا زوجت، لما أي حاجة في الدنيا تزعلك قولي كده كده قولي لها إليك عني، وقولي لها يا دنيا غري غيري، مش أنا اللي أغري الناس، مش أنا اللي أحزن عليك، ومش أنا اللي أبكي على سرابك فيك، لكن أبكي على أدون، أبكي على أمر قصرت في حق ربي، أبكي على يوم قريب يأتي وأنا باخد كتابي وفاجأ إن أنا مش عارف أقف كتابي بيميني، فأما من أنت يا كتابة وفي شمالي فأقول إيه؟ يا إنه كان لا يؤمن بالله ولا يحب على طعام المسكين فليس له يوم ها هنا حميد ولا طعام إلا من مسكين.

وأخذ الولاية المحبة والنصرة. ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك وأن محبة الله ورسوله يتعين تقديمهم على محبة كل شيء. أنا بحب الله ورسوله وبقيس كل اللي حوالي على ذلك، بيحب الله ورسوله على رأسي، بيبغض الله ورسوله لما يتكلم عن رسوله يتهكمه، أما يجي يقرأ أما يجي يتكلم عن دين الله يسخره، أما يجي يتكلم عن سبحان الله أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا، ده كان من عهد بائل، كيف أحبهم؟ كيف والذي أعرض عنهم؟ إذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرضهم حتى يقولوا في حديث الغيب، ويقولوا إما ينزغنك الشيطان فلا تقل بعد ذكر مع قرض الظالمين اللي بيصيبوا للدين وبيصيبوا الإسماعيلي. يعني ما تيجي تبص تلاقي إنسان قاعد يسخر من الدين، ما تقعديش تتفرجي عليه وأنت سعيد وتقولي الله ده الأصل بيعجبني عشان بقعد أضحك على كلام اللي بيقوله، أنت كده بتسخري من الدين، أنت كده بتأثمي، أنت كده بتديله فرصة إسماعيل، أنت كده بتؤيديه. علشان تذكري آيات ربي سبحانه وحبيبته حتى لا تكوني أنت تقعي في محظور لا تدري أنه محظور. هنا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم كل دول أموال اقترفت وتجارة الآية دي كلها تجمع كل النعم، لو كانوا دول كلهم حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر من عندك، يقول والله لا يهدي القوم الفاسقين. سماهم ربي سبحانه وتعالى اللي بيتخذوا تجارته أهم من ربنا، تجارته أهم من صلاته، معصية الله أهم من صلاته، طاعة الله عز وجل، كل أولاده أهم، يجي الولد أو البنت بتعمل معصية وانت الأم بقى أو الأب يقولهم إيه، يا ريت حتى بقولهم إحنا غير راضيين، بيوافقوهم على المعصية، انت بتوافقهم على المعصية وانت تعلم إن ربنا سبحانه وتعالى يقولك حتى لو ولادك لا توفيهمش على المعصية، إن بالشكل ده اتخذت أمر شديد. هذه الآية التي ينهاك ربي سبحانه وتعالى، قل ربي قل إن كان آباؤكم ومستوم الأمهات ومستوم الأبناء ومستوم الأخوات في كل النسبة والنسب والعشرة وكذا، أي كل القرابات وأموالكم اللي اكتسبتموها وتعبتوا في تحصيلها وخطاها بالذكر لأنها أرغب الأشياء عند الإنسان وأشد حرصا الإنسان فيها، والتجارة اللي خايفين عليها منها تنقص ولا ترخص ولا كل الأشياء دي، كل هذه المكاسب وهذه العروض والأمتعة والدنيا والمساكن والمساكن ترضونها عدم، يعني مثلا على سبيل المثال قاعدة تزوقي بيتك وتوضبي في بيتك وتتقيني في بيتك، لو كانت ده أهم عندك من صلاتك افتكر الآية دي. بعض الناس تقعد ما تقول لي والله كنت منشغله جدا بغير ما اعرفش الصالون ولا بغير ما اعرفش ايه ولا بغير ايه، وراحت عليك الصلاه وراحت عليك الصلاه، طب ابشري الايه بتقول كذا كذا كذا، خلي بالك. ولذلك نقول في هذه الايه يقول ربي حتى ياتي الله بامر الذي لم رد له، يقول ربي فتربصوا انتظروا ما يحل بكم من عقاب الله حتى ياتي الله بامر الذي لم رد له والله لا يهدي القوم الفاسقين، لانهم مقدمين يقدم كل لنا من الدنيا على محبة الله وطاعة الله ورسوله. هذه الآية أعظم دليل على وجود محبة الله ورسوله وعلى تقديم على محبة كل شيء وعلى الوعيد الشديد والمخف الشديد من الله إذا قدم الإنسان كل ما يكون في معصية الله سبحانه وتعالى أو شئه. وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران، يقول لك الأمر ده مهم جدا، إذا عرض عليك أمران أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسك فيه هوى والآخر تحب نفسك وتشتهيه ولكن يفوت عليك محبوبا لله ورسوله أو ينقصه، فأنا عليك أن تقدمي محب الشيء الذي يحب الله ورسوله، ولذلك أي تجعلي ما يحبه الله أو ما يحبه هواك تبعا لما يحبه بعد رضا مولاك، يعني أي شيء في الدنيا اجعلي طاعتك لله أولا ثم اجعلي هواك تبعا لما رضا مولاك. انا بحب كذا، معلش شوفي الامر ده يتفق مع امر ربي ولا لا، خلاص. لكن لو كان لنفسك في هوى انظري ما يهواه وما يرضاه ربي في هذه المساله واجعلي هواك تبعا لما. واحده بتقول والله انا بحب قوي الموضه اللي من دول كذا ولازم البنطلون يبقى باللبسه كده وكده وهواها كده اللي من دول، تقول لها وهل يرضاه ربي وهل يحبه الله؟ اجعلي هذا الهوى الذي في نفسك حبيبتي تبع لما لهواه ربي. ربنا يحب المرء انما تكون مستوره رجليها وايديها مش باينه ثوبها يكون مستترها، تكون فضفاض ما تبقاش حازق عليها والبنطلون ضيق تجلس تلاقي عورتها باينه وكذا. انت جعلتي هواكي قبل ما يرضاه مولاك، لا يبقى نخش من هذه الايه اجعلي اولا